السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الأحزاب، وكنا نتكلم عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهنا كلام نفيس جدا للإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وقد ذكرنا قبل ذلك أن المراد بسبحوه بكرة وأصيلا، ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، أن عدد من أهل العلم ذكر أن التسبيح المراد به هنا الصلاة، صلاتي أول النهار وآخر النهار، طرفي النهار، وأن الصلاة فرضت أول ما فرضت صلاتين. وذكرنا كلام ابن عطية بأن الآية ليس فيها يعني دليل على ذلك، والأدلة على هذا ضعيفة. وأما المراد فسبح الله عز وجل بكرة، أي في أول النهار، في أول النهار وأصيلا، والأصيل آخر يعني من العصر إلى المغرب، بعد العصر إلى المغرب. الإمام القيم رحمة الله عليه قال في هذه الآية: قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الذكر، وهي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون، اللهم اجعلنا منهم. والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت القلوب الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماءهم الذي يطفئون به التهاب الطريق، ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، وهو السرب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. إذا مرضنا تداوينا بذكركم، فنترك الذكر أحيانا فننتكس به، أي بالذكر يستدفعون الآفات، إي والله، ويستكشفون الكروبات، وتهون عليهم به المصيبات. إذا هم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا سرورا مسرورا، نعم والله محزون لو ذكر الله تعالى سر وكشف عنه الغم. ويوصل الذاكر إلى المذكور، بل يدع الذاكر مذكورا. وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها وأساسها، وجلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا، ازداد المذكور محبة إلى لقاء الله، إلى لقائه واشتياقا. وإذا وطأ في ذكره قلبه ولسانه، نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. اللهم اجعلنا من هؤلاء الطيبين الكرام. به، أي بالذكر، يزول الوقر عن الأسماع، والبكم عن الألسن، وتنقشع الظلم عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء، وباب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وقراءة القرآن. هذه وصية يا أخي لنفسي والله، وإليك ولكل من يسمع ويقرأ. يا أخي، تفقد حلاوة الإيمان في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. قال الحسن: فإن وجدتم حلاوة الإيمان وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان صرعه. نعم، يصرعه بحول الله وقوته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن أعظم مواطن الذكر لله تعالى وقت الشدائد والمحن. أهل الدنيا يذكرون أحبتهم في وقت الشدة. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وفي أثر إلهي يقول الله تعالى: إن عبدي كل عبد الذي يذكرني وهو ملاق قرنه. قال: سمعت شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه يستشهد به، وسمعته يقول: المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال، كما قال عنترة: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. قال وقال آخر: ولقد ذكرتك والرماح شواجر تحوي وبيض الهند تقطر من دمي. سبحان الله العظيم. فصاحب الغفل عن ذكر الله ميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت. وما أجمل ما قال ابن القيم: فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. لا إله إلا الله. فنسأل الله سبحانه أن يجعلنا من عباده الصالحين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أريدك أن تتدبر إلى هذه الآيات واتصالها وقوة ارتباطها بعضها ببعض. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم سبحانه، فهذا تهييج إلى الذكر، تهييج المؤمنين على ذكر ربهم سبحانه، أي إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، كقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكما في الحديث الصحيح في الصحيحين قال الله تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هو الذي يصلي عليكم، تبارك الله العظيم رب العرش العظيم يصلي عليكم. الصلاة من الله هي ثناؤه على عبده عند ملائكته الكرام البررة، كما ذكره الإمام البخاري أو رواه الإمام البخاري عن أبي العالية، ورواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، وقال غير أبي العالية والربيع، قالوا: الصلاة من الله الرحمة. والإمام الكثير رحمة الله تعالى عليه قال: ولا منافاة، وقد يقال لا منافاة بين القولين والله أعلم. وأما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار، كقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن. هذا كله من دعاء الملائكة لك أيها المؤمن الكريم: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات. وقول جل ذكر ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكتي لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. وكان سبحانه جل جلاله بالمؤمن رحيما، رحيما في الدنيا والآخرة. أما رحمته سبحانه جل جلاله بعباد المؤمن في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم. اللهم لك الحمد أن بصرتنا بديننا وعلمتنا ما نتعرف به عليك، وعرفتنا وعلمتنا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وعلمتنا الصلاة والزكاة والصوم والحج، وعلمتنا شرائع ديننا، لك الحمد يا رب، في وقت جهل ذلك أكثر أهل الأرض، كما قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال الحافظ ابن كثير وكان بالمؤمنين رحيما أي في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم من الطغام. وأما رحمة بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم سبحانه وبحمده. أيها الحبيب الغالي، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. بالله عليك، أي ثمرة عظيمة لذكرك لربك أعظم وأجل من هذه؟ ربك الجليل جل جلال يصلي عليك بسبب ذكرك له، كلما ذكرت الله كلما ذكرك الله. وما أجمل ما قاله ابن عاشور رحمه الله عليه في التحرير والتنوير، قال: واجتلاب يصلي بصيغة المضارع لإفادة تكرر الصلاة وتجددها كلما تجدد الذكر والتسبيح، أو إفادة تجددها بحسب أسباب أخرى من أعمال المؤمنين. إذن أيها السعيد، يا من تريد الخير لنفسك، صلي على رسول الله، اذكر الله، اذكر ربك تعالى، وأكثر من ذكره ربك تعالى يصلي عليك دائما أبدا، ليس مرة واحدة، بل كلما صليت، كلما دعوت، كلما ذكرت الله، كلما يصلي ربك عليك. وأخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل عن سليم بن عامر قال: جاء رجل إلى أبي أمامة فقال: يا أبا أمامة، إني رأيت في منامي أن الملائكة تصلي عليك، الله أكبر، كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست. قال: وأنتم لو شئتم صلت عليكم الملائكة. ثم ذكر هذه الآية. وكان أبو أمامة صاحبنا، مر معنا الحديث العظيم، أبو أمامة كان من المكثرين لذكر الله جدا، رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه، قال: ما تقول يا أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي يا رسول الله. قال: ألا أدلك؟ الحديث مر معنا، تقول: سبحان الله عدد ما خلق، عدد ما في السماء والأرض، سبحان الله ملء ما في السماء والأرض، سبحان الله عدد ما أحصاه كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. يعني هذا ذكر يحصي لك الدنيا بتمامها، لو ظل الإنسان طوال الدنيا يذكر لا يمكن له أن يأتي بمثل هذا العدد الهائل. ورحمة الله تعالى كما قال ابن عاشور: ورحمته بالمؤمنين أعم من صلاته عليهم، لأنها تشمل إسداء النفع إليهم وإيصال الخير لهم بالأقوال والأفعال والألطاف تبارك ربي جل جلاله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات. كما قال ابن عباس: إن للحسنة ضياء في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق، وللسيئة ظلمة في القلب والعياذ بالله، وضيق في القلب، وظلمة في الوجه، وضيق في الرزق، وبغض في قلوب الخلق. نسأل الله العافية والسلامة على النقيض من الطاعة. هو الذي يصلي عليكم وملائكة ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وهذا من كرامة الله تعالى لعباده، أنه سبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاته عليهم وثنائه عليهم وصلاة ملائكته ودعائهم لهم ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل. فهذه والله أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد الطائعين، تستدعي منهم شكرها والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا فيقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. فهذه رحمته ونعمته عليهم في الدنيا، وأما رحمته بهم في الآخرة فأجل رحمة وأفضل ثواب، والفوز برضا ربهم وتحيته واستماع كلامه الجليل ورؤية وجهه الجميل وحصول الأجر الكبير الذي لا يدريه ولا يعرف كنهه إلا من أعطاهم إياه سبحانه. قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وهنا نفائس من نفائس الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، قال في قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال: تحيتهم يوم يلقونه سلام، هذا تحيتهم يوم يلقونه تبارك وتعالى، ومحال أن تكون هذه تحية منهم له. انتبه، يعني لا يمكن أن يكون المراد تحيتهم يوم يلقونه سلام أي تحيتهم هم الذين يحيون ربهم، لا، قال: ومحال أن تكون هذه تحية منهم له، فإنهم أعرف به من أن يسلموا عليه. وقد نهوا عن ذلك في الدنيا، المؤمن العالم العارف بدينه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله والسلام، وإنما هذه تحية منه لهم، فتلك تحية لهم وقت اللقاء، وقت اللقاء كما يحيي الحبيب حبيبه إذا لقيه. فماذا حرم المحجوبون عن ربهم يومئذ؟ حرم عظيم الخير، كل الخير. يكفي الذي غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيه. قال رحمة الله عليه: وأجمع أهل اللغة، اسمع لهذه النفيسة العظيمة، وأجمع أهل اللغة على أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار، وحسبك بهذا الإسناد صحة. واللقاء لقاء المؤمن بربه ثابت بنص القرآن كما تقدم وبالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث اللقاء صحيحة، مثل حديث أنس في قصة حديث بئر معونة: إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، اللهم اجعلنا مثلهم ترضى عنه عنا وترضينا يا رب. وحديث عبادة وعائشة وابن هريرة وابن مسعود: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وحديث أنس: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. وحديث أبي ذر: لو لقيني بقراب الأرض خطايا ثم لقيني لا يشرك بي شيئا لقيته بقراب مغفرة. وحديث أبي موسى: من لقي الله لا يشرك بي شيئا دخل الجنة. وغير ذلك من أحاديث اللقاء التي اطردت كلها في لفظ واحد وفي وعيد منكر رؤية. قد تقدم قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقول عبد الله بن المبارك: ما حجب الله عنه أحدا إلا عذبه، ثم قرأ: ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال: هذا الذي كنتم به تكذبون، أي بالرؤية. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وهذا لك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول الله: ها هنا إذن، يعني سنأتي بالشهود. قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله تعالى عليه. فاجمع بين قوله تعالى فإنكم سترون ربكم، وقوله لمن ظن أنه غير ملاقي فإني أنساك كما نسيتني، وبين إجماع أهل اللغة على أن اللقاء المعاينة بالأبصار يحصل لك العلم بأن منكر الرؤية أحق بهذا الوعيد. ومن تراجم أهل السنة على هذا الحديث باب في الوعيد لمنكر الرؤية كما فعل شيخ الإسلام وغيره رحمة الله تعالى على الجميع. أيها الأحبة الكرام، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمن رحيما. تحيتهم، التحية هي الكلام الذي يخاطب به عند ابتداء الملاقاة إعرابا عن السرور باللقاء من دعاء ونحوه. وتحية الإسلام سلام عليك أو السلام عليكم، دعاء بالسلامة والأمن أي من المكروه، لأن السلام أحسن ما يبتغى في الحياة الدنيا. فإذا أحياه الله أحيا الله تعالى العبد ولم يسلمه كانت الحياة ألما وشرا. ولذلك كانت تحية المؤمنين يوم القيامة السلام، بشارة السلام بشارة بالسلامة مما يشاهده الناس من الأهوال المنتظرة، وكذلك تحية أهل الجنة فيما بينهم تلذذا باسم السلام ما هم فيه، أو تلذذا باسم ما هم باسم ما هم فيه من السلامة من أهوال النار. إذن تحيتهم يوم يلقونه، المراد هنا يوم يلقوا الله عز وجل سلام. فهذا سلام من الله لعباده وأوليائه، كما قال ربنا تعالى سلام قولا من رب رحيم. وأيضا من كرامة الله لك الملائكة الكرام تسلم عليك، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والولدان المخلدون أيضا يسلمون عليك، وكذلك أيضا أنت وإخوانك كل واحد منهم يسلم على الآخر، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكذلك قال قتادة سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال تحية أهل الجنة السلام. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد عن البراء بن عازب قال تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه إلا سلم عليه، يعني يسلم عليه ليذهب عنه الخوف والقلق والاضطراب. وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود قال إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال ربك يقرئك السلام. اللهم اجعلنا من الطيبين الكرام البررة الذين يرجون رحمتك ويخافون عذابك ويكثرون من ذكرك ويوفقون لطاعتك. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما، أجرا كريما يا عبد الله أعده الكريم لك سبحانه جل جلاله. هذا الأجر الكريم هو الجنات النعيم، جنات النعيم التي فيها ما لذ وطاب من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح والملاذ والمناظر، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أجرا كريما من رب كريم سبحانه. اللهم ارزقنا هذا الأجر الكريم يا رب بلا حساب ولا عذاب، ونسأل الله حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.